وحب يكفر من ظنونك عواطفك ومن عيونك، من عواطفك ومن عيونك، أولي كان في يوم سجينك أظلمك حاول سجينك، من زمان كان قصك، من زمان كان قصك، لما تهجر قلبي تسلم عليك. وحبي أكبر من ظنونك، وحبي أكبر من ظنونك، ومن عواطفك ومن عيونك، من عواطفك ومن عيونك، واللي كان في يوم سجينك أظلمك حاول سجينك، من زمان كان قصك، من زمان كان قصك، من زمان كان قصك، من زمان كان قصك، لما تهجر قلبي تسلم عليك.